احسن من اللي بيجاهد نفسه انه يبقى ايه، انه يبقى كده. لان زي بيقول اللي بيجاهد ده بيغلب مره ويتغلب مرات، هي دي الحقيقه. عشان كده لما تلاقي انسان هو طبيعته، او تبان بقى في ايه، في امراه لما تبقى طبيعتها وجبلتها واصل خلقها انها بتحب القعده في البيت، ما تحبش تخرج. كل ما تقول لها يلا نخرج نروح كذا تقول لك هتخليها بكره، ادي احنا قاعدين. غير اللي هي التزمت وبتجاهد عشان تقعد في البيت، تلاقيها دايما الان ما فيش درس نخرج نروح درس عشان برضو محتاجين نجدد الايمان وكده. ها بتفرق، هو ده اللي قلبه معلق بالمساجد واللي بيجاهد انه يقعد في الجامع. تفرق اللي لسانه ذاكر واللي بيجاهد انه يذكر، لانه اصلا بيتكلم كتير. اصل في ناس نعرفهم شغلتهم الكلام، قاعد ليل ونهار. وكنت بقول ان الكلمتين اللي قلناهم هنا المره اللي فاتت كنت قلت بعديها ان من وجهه نظري الشخصيه، ها ربنا يرزقني الحق والصواب يا رب، اسال الله ان يلهمنا الحق والصواب، ان الرجل العالم المعلم اللي دخل جهنم ده سحب على وجهه، والمتصدق اللي سحب على وجهه، والمجاهد اللي قتل في سبيل الله ده وسحب على وجهه لجهنم، بقول الثلاثه دول ضاعوا بسبب نمرة واحد. أول سبب إنهم خدوا حتة من الإسلام وفضلوا عايشين بيها وفيها، فلما بطلت دخلوا جهنم لأن ما عندوش غيرها. ما هو لو في غيرها يسد جنبيها، ودي ضاعت في حاجات تسد تاني تسند. لكن هو كان راجل عمال يجيب فلوس يتصدق، يجيب فلوس يتصدق، يجيب فلوس يتصدق، فلما ضاعت دي ها سحب على وجهه إلى جهنم. قلت والسبب الثاني الغرور، ما وجدت وجها تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. مغرور قوي مش كده؟ وقلت غرور. والسبب الثالث نسيته، لكن قلت عشان كده هناك أطر عامة للإسلام لازم كل واحد مهما بلغ أقصى درجة في جانب من جوانب الإسلام لازم بيت الحاجات دي تبقى موجودة، لازم منها دي. الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. دي صفة راسخة في العباد اللي هيبقوا بتوع ربنا، بيتكلمش كتير ولا بيتعامل مع اللي بيتكلموا كتير، يقلق من اللي بيتكلم كتير. هي دي الأطر كتير، لكن احنا مش ده موضوعنا. خلاصة الكلام، في فرق بين اللي عنده الأخلاق دي هيئة راسخة، الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء، وبين من يقهر نفسه ويغالب طبعه حتى يكون كذلك. كلما كانت هذه الأخلاق أكمل كانت حياته أقوى وأتم. لذلك كان خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة، فأكمل الناس حياة أكملهم حياء. نقصان حياء المرء من نقصان حياته، فإن الروح إذا ماتت لم تحس بالقبائح فلا تستحي، فإذا كانت صحيحة استحت. لذلك قال له إن لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني لأن اللي ما بيستحيش ميت، فيعمل كل اللي عايزه، ميت مش حاسس بحاجة، مش حاسس بحاجة. لهذا كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان، وحياة السخي أكمل من حياة البخيل، وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة البليد الغبي. ولهذا كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الناس حياة، حتى أن قوة حياتهم